الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، لقد علمت أنه لا يسألني عن هذا إلا أنت. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فلا إله إلا الله، من أجلها نحيا، وفي سبيلها نجاهد، وتحت رايتها نسأل الله تعالى الشهادة، وتحتها يوم القيامة نبعث إن شاء الله آمنين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن بقية في كتاب الهبة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومعنا اليوم بقية البقية في كتاب الهبة. نقرأ ما تيسر، وما صعب قراءته نرجئه إلى يوم آخر إن شاء الله. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وهذا الحديث الشريف باختصار، هذا الحديث ليس المراد منه تحريم المزارعة، لأننا تعرضنا لأمر المزارعة قبل ذلك أكثر من مرة في هذا الدرس، وبينا أن المزارعة المنهي عنها هي أن يزرع المرء غيره أرضه على جزء منها، بمعنى له فدان أرض وفي داخل الفدان قيراطان ينتجان نتاجا حسنا، تجده يقول لمن يريد المزارعة: ازرع هذا الفدان على أن يكون القيراطان هذان لي أنا، وباقي الأرض لا يأتي بمحصول. هذا هو المنهي عنه. أما إذا ما زارعه على شطر أرضه أو على ثلثها دون تعيين مساحة فهذا مأذون فيه، وتكلمنا عن هذا عندما عرضنا لأمر إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر في أراضيهم يزرعونها ويؤدون منها إلى بيت مال المسلمين. لذلك هذا الحديث في الهبة جاء به المصنف في كتاب الهبة ليبين أن المراد منه أن يمنح المسلم أخاه المسلم ما استغنى عنه من أرضه ليزرعها من قبيل الهبة والمنحة، من قبيل الهبة والمنحة، يعني من كان له أرض وهو في غنى عنها فليعطها أخاه ينتفع بها، ينتفع بها، يزرعها، يدخل على أولاده من ثمارها وهكذا. فهذا من قبيل المنحة ومن قبيل الهبة، لكن ليس المراد من الحديث تحريم المزارعة. والهبة والمنحة لا تقتصر على الأرض فقط، لكن كذلك يندرج تحت الحديث من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. إن كان عند المرء دابتان، دابة لرفاهيته والأخرى هو في غنى عن استخدامها وليس عند جاره ما يفرح به ولا ما يركبه، لا مانع أبدا من أن يمنح أخاه دابته، لا يمنحها له على سبيل الملك التام، إنما على سبيل أن ينتفع بظهرها مع بقاء الملك لصاحبها، وكذلك في سائر منافع الحياة، وكذلك في سائر منافع الحياة. عنده بقرتان، بقرة يشرب لبنها، لا مانع من أن يجود على جاره يعطيه بقرة يشرب لبنها مع بقاء الملك لصاحب المال، وهكذا. وهذا مختصر ما في الرواية. بعد ذلك بقي حديث واحد في كتاب الهبة، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: حملت على فرس في سبيل الله تعالى فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. الحديث هذا في فوائد. أول ما فيه أريدك أن تعمل فيه النظر، دقق النظر في الرواية عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. حمله أي أنه حمل رجلا على فرس له وتصدق بالفرس على الرجل ليغزو في سبيل الله تعالى. حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، وعند قوله فرأيته يباع انتبه، أي شيء يباع؟ الفرس المتصدق به. وفي هذا دليل على أن المتصدق به يخرج من الملك بالصدقة. تصدقت بفرس خرج بالصدقة عن ملكك، أصبحت لا تملكه، أصبحت لا تملكه. ولا يتوقف الأمر على الفرس، إنما تصدقت بقطعة أرض، تصدقت بقطعة أرض لبناء مشروع خيري، خرجت الأرض عن ملكي، لا حق لي في الرجعة فيها، لا حق لي في الرجعة فيها. لماذا؟ بحديث أبي داود: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أنا تبرعت بقطعة أرض يبنى عليها مستشفى، ثم تأخر بناء المستشفى، لا حق لي في الرجعة في الأرض، لا، أصبحت خارج ملكي. تبرعت بقطعة لبناء مسجد، خرجت القطعة بالمسجدية عن ملكي، لم يعد لي عليها سلطان مطلقا مطلقا. ومن ثم افهم هذا الفهم. قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله تعالى فرأيته يباع. من الذي يبيع؟ المتصدق عليه. بعد غزوة ذهب يبيع الفرس، لعله احتاج إلى مال، لعله أراد أن يحسن الحال، لعله هو حر في ماله، هو حر في التصرف في ماله. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي من أن قول الناس الشائع: الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا قول خطأ، لأنك بمجرد إهدائك المال خرج عن ملكك، وأصبح من حق المهدى إليه التصرف فيه بما شاء. فهذا الذي حمل على الفرس في سبيل الله بعد انتهاء الغزو عرب الفرس للبيع، فرآه عمر رضوان الله عليه وأرضاه يباع، فلما رآه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. انتبه، عمر رضوان الله عليه لما أخبر بهذا الحديث أخبر به من؟ لا، هو يذكر الحديث كخبر، كقصة حدثت له. إذن هو يذكرها لأصحابه، يذكرها لأصحابه، وذكره لأصحابه بما كان منه هنا تحدث بالخير أم لا؟ فعل فعلا حسنا، حدث به هنا أم لا؟ حدث به. وهل يجوز التحدث بما يصنعه المرء من حسن؟ أنا أخرجت 100 جنيه لله، هل يجوز لي أن أقول أنا أخرجت 100 جنيه لله؟ فلماذا قال عمر هنا؟ قال: حملت على فرس في سبيل الله. حدث بما صنع أم لا؟ نعم؟ لا لا لا لا، انتبه انتبه، هو هنا يحدث بالقصة التي حدثت له لما فيها من حكم شرعي، هو يريد أن يبلغ الحكم الشرعي. فتبليغ الحكم الشرعي مصلحة أم لا؟ مصلحة. لكن كتمان فعل الخير مصلحة أم لا؟ مصلحة. وهنا اجتمعت مصلحتان، مصلحة تبليغ الشرع مع مصلحة كتمان الخير. عمر من فقهه رضي الله عنه وارضاه رجح بين المصالح، فرأى أن مصلحة تبليغ أحكام الشرع أعلى، فحدث بما صنع، فحدث بما صنع. هذه واحدة. الثانية: من تحديث عمر رضي الله عنه وارضاه وإخباره يتضح من هذا جواز التحدث بخصال الخير التي صنع، بشرط أمن الفتنة على صاحبها. فهناك من إذا ذكر عن نفسه قصة أصابه العجب ودخله الرياء، هنا نقول له: لا يجوز التحدث بما صنعت. لماذا؟ خوفا عليه من الفتنة، خوفا عليه من أن يقع في العجب، خوفا عليه من أن يداخله الرياء فيبطل عمله. لكن عمر أمنت عليه الفتنة أم لا؟ مأمونة عليه الفتنة، لا يخاف على عمر من الفتنة، نظرا لقوته ولوفور علمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثالثا: لماذا لم يترك عمر رضي الله عنه وارضاه أحدا من صحابته الذين عاصروا ما فعل أن يقص هو. لماذا لم يترك عمر رضي الله عنه وارضاه أحد الذين عاصروا هذا الفعل أن يقص هو الخبر أو أن يحكي القصة؟ العلماء يقولون لأن صاحب الحدث أضبط من غيره في حكايته. أنا حدث لي حدث، إذا قصه غيري فلربما قل في الضبط عني، أما أنا إذا حدثتك بما كان من أمري سأقصه لك أو عليك بضبط ما بعده ضبط. إذن ومن ثم هذا ما جعل عمر رضي الله عنه وارضاه يقص بنفسه. كذلك في الرواية، هو تصدق بالفرس ورأى الفرس يباع فأراد أن يشتريه حتى يعود ماله له، فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا استشار النبي صلوات الله وسلامه عليه في أمر البيع والشراء؟ لأن هذا من المشكلات، تصدق بصدقة فخرجت عن ملك فرآها تباع فأراد أن يشتريها، هذا أمر مشكل، فسأل في المشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشتره ولا تعد في صدقتك. والعلماء الكرام قالوا في قوله لا تشتره، قالوا هنا النهي هنا لا للتحريم، إنما النهي هنا للتنزيه، لأن شراء الصدقة مكروه وليس بحرام. النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. لماذا؟ قالوا لأن شراء الصدقة مكروه وليس بحرام. فلا تفهم من هذا أن عمر أراد أن يرجع في الصدقة، لا، أراد أن يشتريها. لماذا؟ لأنه علم علم يقين أنها خرجت عن ملكه. هذا في هذه الرواية. بعد ذلك عندنا بعدها كتاب الشهادات.